فرض الله على المؤمنين صيام شهر رمضان في السنة الثانية بعد الهجرة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصيام شهر رمضان من أعظم أمور الإسلام، وقد جاء في فضل هذا الشهر ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. رمضان سيد الشهور وميقات الهدى والنور والشفاء لما في الصدور. إنه لشرف عظيم أن يختص الله هذا الشهر بالصيام، ثم يبشر أمة الصيام على لسان رسول الأنام بأن من صام نهاره وقام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه، وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قال سلمان: قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة، أو على شربة ماء، أو على مدقة لبن، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. واستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ها هي أيام الخير قد أقبلت، وها هي مواسم البر والرحمة قد عادت، وها هو شهر رمضان الكريم قد أشرق علينا هلاله إيذانا بفيوض الرحمة والمغفرة. في مستهل هذا الشهر الكريم يشرق في وجوه المسلمين السرور، وتفيض قلوبهم بالغبطة. أيترقبون غيثا يحيي الموات، أو أبا حانيا، أو ابنا عزيزا غائبا؟ لا، بل يترقبون هلالا غير أهلة الشهور، إنه هلال رمضان. فإذا تمخضت الليالي بوضع الهلال، وأطلقت المدافع إيذانا بهذا الوليد المبارك، بدا البشر على الشفاه، وجرت التهنئات بالألسن، واستولى على الناس شعور نقي خاشع لله وجبروته، وعاهد الكثيرون ربهم ألا ينغمسوا في منكر، ولا يخفوا إلى شر، ولا يلغو في حديث ولا يبغو في خصومة. قل الحمد لله.